إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ولا شك أن الجهاد هو أكمل مراتب العبادة وأعلاها، وكلما كان الإنسان مجاهدا في سبيل الله كلما كان قريبا إلى الله، ولذلك كان أرفع العالمين منزلة وأعلاهم مقاما. فلا بد لكل مسلم ومؤمن من هجرتين، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد لكل من أراد أن يلج باب الجنة أن يدخل باب الهجرتين وأن يسلك طريق السعادتين، هجرة إلى كتاب الله وآياته وأحكامه ومعرفة صفات رب العالمين، وأن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه سبحانه من الصفات، أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات والأسماء، من الصفات العليا والأسماء الحسنى. فنثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العليا كما وردت في الكتاب والسنة دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وكذلك لا نشتق لله عز وجل أسماء جديدة من أسمائه التي وردت في الكتاب أو في السنة، لا نقول إن الله ساترا، فالله عز وجل ليس من أسمائه الساتر، إنما اسمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الستير، إن الله ستير يحب الستيرين. نلتزم في هذا، والله جبار واسمه في القرآن جبار، ولا يجوز أن نسمي الله جابرا ولا أن نسمي عبد الجابر، لأنه ما ورد في كتاب ولا سنة اسم الله عز وجل جابرا. فطريق الهجرتين هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، باقتفاء أثره واتخاذه أسوة حسنة، وأن نكون أحب إلينا من والدنا وولدنا والناس أجمعين، وأن يكون أمره مقدما على أحب الناس إلينا وعلى أنفسنا وعلى أهوائنا وعلى ذواتنا وعلى أوامر أزواجنا وأولادنا ووالدينا ومسؤولينا وغير ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تحلوا إلا ما أحل الله ورسوله، ولا تحرموا إلا ما حرم الله ورسوله، ولا تستبقوا ولا تعارضوا أحكامه بأحكام من عندكم. ولذلك جاء في القاعدة الشرعية: لا اجتهاد في مورد النص، والنص هو الكتاب أو السنة أو ما أجمع عليه علماء هذه الأمة، والإجماع حجة شرعية، ولكن الإجماع غالبا لا ينبثق ولا ينطلق إلا من نص في كتاب أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، ولا بد للجهاد من هجرة، والهجرة أصعب شيء على النفس البشرية، لأنه فراق الأهل والخلان، فراق الأصدقاء والجيران، فراق الربوع التي نشأت عليها، فراق الأرض التي حبوت عليها، فراق الذكريات. وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. وحب الوطن جزء منجبل في طبيعة الجبلة البشرية، ومنسرب مع الدم الذي يجري في عروق الإنسان. ولذلك قرن رب العزة فراق الوطن بالقتل في أكثر من موضع من القرآن الكريم، إنه يشبه قتل النفس البشرية أو قريب من قتل النفس البشرية. يقول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وعندما أمر النبي من بني إسرائيل قومه أن يجاهدوا أن يقاتلوا في سبيل الله، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالخروج من الديار والأبناء علة طبيعية وسبب سطري يجري في أعماق الإنسان ما دام حيا. وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ففراق الديار وفراق الأبناء وفراق الأهل والخلان عملية صعبة وثقيلة على النفس البشرية. ولذلك جاء رجل في الصحيحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أردت الهجرة في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن أمر الهجرة شديد. انتبه، فالقضية ليست بهذه البساطة التي تظنها،

قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أين بلدك يا أخي؟ وأين وطنك؟ أهي قطعة أرض ولدت فيها؟ أين دارك؟ أهي الدار التي نشأت فيها؟ إن دارك هي دار الإسلام، والمسلم ليس له دار إلا دارا واحدة، هي الدار التي يستطيع أن يطبق فيها دين الله. دار كل مسلم هي دار الإسلام، وبيته هو المقر الذي يستطيع أن يلتزم فيه بدين الله عز وجل كما أنزل وكما أراد. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أرض الله واسعة، لا بد أن تحقق العبادة. إن لم تستطع تحقيق العبودية التي خلقت من أجلها في هذه القطعة فيجب أن تنتقل إلى قطعة أخرى، وإن لم تستطع ففي القطعة الأخرى فإلى قطعة أخرى، وهكذا. ما دام السلف رضوان الله عليهم عندما بدأت الذنوب تظهر، وعندما ظهر سب السلف، سب الصحابة في بعض المناطق، هاجروا من المنطقة التي سب فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بأرض لا يستطيع الإنسان أن يزاول فيها شريعة الصلاة، لا يستطيع أن يعلن الصيام، لا يستطيع أن يجلس مع مجموعة يدرس فيها القرآن، لا يستطيع أن يرفع أن يطلق لحيته، لا يستطيع أن يلبس زوجته اللباس الذي أمر؟ كيف بقطع من الأرض يجتث بها دين الله اجتثاثا من أعماق الأرض ويتقطع فيها جذور الإسلام تقطيعا؟ فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولطالما هزني سبب نزول هذه الآية وتملكني الذعر والرعب، وأنا أقرأ رواية البخاري في سبب نزول هذه الآية، أن هذه الآية نزلت في المؤمنين الذين لم يهاجروا من مكة، في المؤمنين الصحابة الذين لم يهاجروا من مكة ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأولئك مأواهم جهنم. جهنم أمر عظيم رهيب والله ثقيل على القلوب. جهنم لأناس أعلنوا شهادتهم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري نزلت هذه الآية في المؤمنين الذين ظلوا في مكة وخرجوا يوم بدر مع أبي جهل خوفا وحياء. وأثناء المعركة، أثناء الغزوة، أصيب بعضهم وقتلوا، فحزن بعض الصحابة من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قتلنا إخواننا المؤمنين في مكة. فنزل القرآن يطمئنهم، يقول لهم لا، أولئك المستضعفون في مكة انظروا ماذا تقول لهم الملائكة، فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الأطفال الصغار والطاعنون في السن، والنساء الطاعنون في السن الذين لا يجدون حيلة لا يستطيعون أن يثبتوا على الدابة إذا أركبوا عليها، ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون الطريق إلى المدينة، إلى مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى طيبة الخير، حيث يلحقون بقائدهم مركز التوجيه ومحط النور ومنبع الهداية ومركز الحكمة والتوجيه والبناء والانبثاق والانطلاق. أقول أيها الإخوة، ولذلك كف النور ومنبع الهداية ومركز الحكمة والتوجيه والبناء والانبثاق والانطلاق. أقول أيها الإخوة، ولذلك كانت مكانة الهجرة عظيمة عند الله عز وجل، ومن هنا أصبحت الهجرة اسما يميز المجتمع المسلم، وفاز المهاجرون بهذا اللقب، وأصبحت كلمة الهجرة مرادفا للصدق، وسمى الله عز وجل المهاجرين صادقين، ولكنه سمى الأنصار مفلحين ولم يسمهم صادقين. يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أما أهل المدينة فقال الله عز وجل عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدرجة الصدق أعلى لأنها مقارنة لمنزلة الهجرة التي لا يتم الجهاد إلا بها. ويقول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما أي رغاما أي ترابا أي مهجرا آخر وملجأ آخر ومحصنا آخر يلتجئ إليه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وسعة سعة في الرزق في الدنيا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. دعوا صدقته وثوابه وحسناته لرب العالمين يقدرها.